يا البريك يا سحابة شعرها لا تفعوله ما يبي من جنابي غير وقت ومساحة كني أشوف بعيوني تدفق سيولة تكشع الضلع وتخلي مكانه براحة بنت يار موجن كل تهود رياحة انتهى الصمت والتعبير هلا تحلوله بضميري كلام ما اقدر اكبح جماحة اعترف قبل لا رتب كلامي واقوله ما يبرمج عقوله الناس غير الصراحة اه منكم تنفرج بالسهولة ما كشفها طبيب أعصاب ولا جراحة عقدة مطية ما ظنها بمحلولة أصبحت عايقة شاعر وعثرت نجاحة في عموق الضمير فقره ومعقولة وردت كل وطردت كل راحة انت ناسيتها واخذت دور البطولة العزوم ارتخت والصبر سلم سلاحة وانعصف بمرضها بين صلاة وجولة يمكن اقلب زغاري ذا المعايد مناحة أترك فرجها وتحرى وصولا وترجى مثل الرج والطفل الفراحة وتجبر بقول الله وسنة رسوله الذكر يعطي العقل المذبذب رجاحة أهو طير يلي كيفات فرق عن طيوري بالوفا والسماحة زاد محضر طيفه عقب ما غاب زوله نادر صيد مخلابه يطول جناحه يوم شفت المخاطر والغراب لحوله مالي الا تجمل فيه جعلت افداه قصة حب ليلة وخولة طاري الحب مع طار النوادر بجاحة الهمني سحابت مسك ما هي بتالة يسعد الله مساه يسعد الله صباحا يا هوة الصقور الجارحة حصريا على قناة وسم. حصريا على قناة وسم.